من ارتجي غير رب حنين وهدم فضل شفيع الوساط هدم فضل شفيع الوساط لغير ربي رب العبد حنين سبحانه حي ومحيي الرفات سبحانه حي ومحيي الرفات يقبل علينا بأنه فطين يوم نزور دار هال بات يوم نزور دار هال بات شهوت هواهم عصات كانوا بشهوت هواهم عصات سبحانه من حليم كريم خلق الخلائق وجمع الشتات خلق الخلائق جمع الشتات يهدي الرجال اللي تائهين والعوب صفو صفو الدار النجاة والعوب صفو صفو الدار النجاة ويسقي عبده من كاس اليقين يخالف نفسه حين هي عصات يخالف نفسه حين هي عصات يا خالقي رشده لليقين بتذكير منك نفسي لا يسات بتذكير منك نفسي لا يسعى رافق رجال الوفاء الصادقين ويكون مقرب من قبل الممات ويكون مقرب من قبل الممات يحمد ويشكر وأنت الحنين أنت الرحيم ومحيي الرفات أنت الرحيم ومحيي الرفات هيم بواجد النبي الأمين صلوا عليه صاحب المعجزات صلوا عليه صاحب المعجزات لولاه ما كانت الصالحين ولا موت تأتي وكذلك الحياة لا موت تأتي وكذلك الحياة ولا كان شمس ولا نور مبين ولكن قمر ابن ضوات لكن قمر ابن ضوات ولكانوا أولياء صادقين ولنرتجي بعد موت حياة لنرتجي بعد موت هذه سوابق من حنين كريم سبقة الهادي شفيع العصاة سبقة الهادي شفيع العصاة من معجزات الناس النبي الأمين. هذه الخلايق ابن روضوات، هذه الخلايق ابن روضوات، سيد مكرم هو علينا حنين. صلوا عليه صاحب المعجزات، صلوا عليه صاحب المعجزات، أحمد محمد رسول أمين، وسيلتي به صبت النجاة، وسيلتي به صبت النجاة. لولاه ما كانت العارفين، ولكان منهم قوة محكمات، ولكان منهم قوة محكمات، ولكان في الأدم مسلمين، ولصار فيهم هذه الصفات، لا صار فيهم هذه الصفات، لا كان فيها قصور تبين، يبانوا من البعد مشيدات، يبانوا من البعد مشيدات، والبدر الحسين، بفاطمة نرتجي النجاة، بفاطمة نرتجي النجاة، يقبل علينا ويجي والزائرين، رجال المغيبة ويجمع الشتات، رجال المغيبة يجمع الشتات، يجيوني بقلوبهم عاطفين، صبغة من الله محيي الرفات، صبغة من الله محيي الرفات، حنين اعفو عني النفيس أسات، اعفو عني النفيس أسات، يا ريت عليا هات لي اليقين، كفرتي تردد وهي وصات، كفرتي تردد راهي يا عصا، ذلك تتبعوها يا صادقين، راهي مغرة تريد الشتات، راهي مغرة تريد الشتات، تغبى وتفنى بعد أن تبين، لا يعشقوها رجال الثبات، لا يعشقوها رجال الثبات، لا ينظرها بقلب وعين، تخلى وتفنى ولا غدار بات، تخلى وتفنى ولا غدار بات، لكن طاغى بصدق استوات، لكن طاغى بصدق استوات، ولا كان علم ولا واعين، وقلوبهم بالعلم راويات، وقلوبهم بالعلم راويات، بحضرة ابن روضة ويت ولو بحضرة ابن روضة ويت رؤوف رحيم صديق أمين لولاه ما ظهرت معجزات ولكن سوقهم سباب للمامات لكن سوقهم سباب للمامات من فضله يعرف العارفين شربوا ثملوا بكاس ثبات شربوا ثملوا بكاس ثبات من قبل الممات نالوا العناية من قبل الممات في حضرات القدس متولدين أهل الحقيقة انضاف الصفات أهل الحقيقة انضاف الصفات عاشقين من ليعه الواجد ليس يبات من ليعه الواجد ليس يبات هذا عطمين رؤوف رحيم فتح من الله والأمة اجتدات فتح شاقوا والخمر حلات ذاقوا شاقوا والخمر حلات باتوا سجارا وهم قائمين وعينهم ليس تجع لمبات وعينهم ليس تجع يحبوا العناية ودار النجاة حبوا العناية ودار النجاة اجعلوا بيدك من الواصلين اغفر ذنوبي من قبل الممات اغفر ذنوبي من قبل ما الدرجات نال الفضيلة ما الدرجات واغفر للقاري وللسامعين والحي واللي سباق بالممات